بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا في برنامجكم 3 دقائق أسرية. موضوع حلقتنا بلاذة المشاعر. ما أصعب أن تعيش المرأة مع رجل قاسي لا يشعر بمعاناتها. بعض الأزواج يتعامل مع زوجته وكأنه جهاز لا يخرب ولا يضعف ولا يمرض ولا يحتاج إلى معونة ومساعدة ووقوف. وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وبالتالي فإن أحد الزوجات قالت لي: إن زوجي بليد، عنده بلادة مشاعر إلى درجة أني إذا كنت حامل أصاب بسكر الحمل، ومعه أيضا أمراض في المفاصل، وفي بعض الليالي أشعر بالآلام فيظهر مني بعض التأوه. هل تعلم ماذا يكون رد فعله؟ أنه يقول لي: تراك أزعجتينا، روحي نامي بالصالة. فتقع هذه الكلمات كما تقول، وقعت هذه الكلمات في قلبي فجرحت، ولا زلت أتذكر هذه الكلمات. هل تريدني أن أعيش مع مثل هذا الرجل القاسي؟ وبنفس الوقت هناك من الزوجات من تمارس هذه البلادة في المشاعر مع زوجها. الزوج يقع في ديون ويتحمل كثير من المشكلات المترتبة عليها، ويطالبه أهل الديون بها، وتضيق الحياة في ناظريه، فيرجع إلى البيت أملاً في أن يجد من زوجته تلك المرأة التي تذكره بخديجة رضي الله عنها. لكن للأسف تجلس في الصالة وتضحك وتقول له: أبقى فلوس أشتري فيها هدية لبنت خالتي التي وضعت مولودها، أبقى أقدم لها هدية، دون أي اكتراث بذلك الهم الذي بدا على الزوج. أيها الأزواج، لابد من دقة الشعور في المشاعر، ولا بد من أن يعنى كل واحد منكم بالآخر في هذه القضية، فيدعمه ويعنى به ويهتم به. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل منكم للآخر قريبا، مساعدا له، حريصا على أن يعينه في مثل هذه الأوقات. بارك الله فيكم ونفع بكم.